الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الفضيلة أحاديث وجملة من الأحاديث التي تبين عظيم فضل قول هذه الكلمة وما رتب الله تعالى لها من الأجور. قال رحمه الله: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. الإيمان أصله إقرار القلب وطمأنينته، وقد تقدم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومما يزيد الإيمان زيادة بينة ما يكون من الذكر الذي يصدق فيه الإنسان ويكون ذكرا بالقلب واللسان. ولذلك قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا في هذه الساعة ما يحضرني بيان أثر عمل من الأعمال في القرآن على القلب إلا الذكر، فإن الله جل وعلا بيّن أثر ذلك على الذكر بيانا واضحا وصريحا، فقال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فبين أثر الذكر على القلب. فالذكر له أثر بالغ على قلب العبد في قوته وثباته وصلاحه وزيادة إيمانه ورسوخ يقينه، ما لا يعرف له نظير في العمل كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان سبق الذاكرين ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر له أثر بالغ في تجديد الإيمان وتزكيته وإصلاحه وتلافي ما حصل من النقص. ولذلك جاء الأمر في كتاب الله تعالى بالذكر كثيرا من حيث مواضع الأمر به، وجاء به أيضا لم يأتي به مطلقا في ذكره، يعني الأمر بالذكر هكذا أذكر الله، إنما أمر الله تعالى في بالذكر خصوصا أن يكون كثيرا لشدة حاجة القلب إليه. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في صلاة الجمعة: إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا في الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالأمر بالذكر يتميز عن غيره بأن الله تعالى أمر به كثيرا لشدة الحاجة إليه ولعظيم أثره. فقول هذه الكلمة يجدد ما درس في قلب العبد من الإيمان. ولذلك لما قل نصيب الناس من الذكر سواء كان الذكر الذي في أدبار الصلوات أو الذكر الذي في الصباح والمساء أو سائر ما يكون من الأذكار قل نصيبهم من الإيمان، ضعف رصيدهم من الإيمان. وبقدر ما يكون مع الإنسان من الذكر بقدر ما يكون معه من الصلاح والإيمان، وهذا مضطرد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كل عبادة فيها ذكر هي خير من العبادة الخالية من الذكر أو التي يقل فيها الذكر. فأي عبادة سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو صيام أو جهاد يكون الإنسان فيها ذاكرا يكون نصيبه من الفضل وجني ثمار هذه العبادة أعلى وأكبر من غيره. فقول لا إله إلا الله يجدد ما درس، يعني ما نقص وعفى عليه الوقت من الإيمان في قلوب العباد. ولا شك أن طول العهد سبب لضعف الإيمان إذا لم يجدد الإنسان إيمانه وتقواه. قال الله تعالى لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطول العهد سبب لقسوة القلب، علاج هذا بكثرة الذكر وتجديد الإيمان بسائر أنواع الصالحات والطاعات التي ندب الله تعالى إليها. ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في الباب قال وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله وهي لا يعدلها شيء في الوزن فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من طريق شتير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صحه الحاكم لكن هذا الحديث ضعيف لضعف الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك ضعفه الذهبي وتعقب الحاكم في تصحيحه، لكن من حيث المعنى الحديث صحيح. نعم. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا أنت، فقال لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها في فضل هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله التي نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها. يقول رحمه الله في أول ما ساق في الفضائل فضائل هذه الكلمة كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وهو حديث صحيح فيه عظيم فضل هذه الكلمة، وأن الأنبياء كانوا يوصون بهذه الكلمة أهليهم وأتباعهم وأن الوصية بها عند الموت مشروعة، فإن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله. والذي يظهر أن هذا عند موت نوح عليه السلام، فإنه أمره بهذه الكلمة وصية، كما قال الله تعالى في إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، المتضمنة إفراد الله تعالى بالعبادة وتوحيده بها. آمرك بلا إله إلا الله، أي بقولها ولزومها. فالأمر بها هنا أمر بالقول اللساني والعقد القلبي، فإنه لا يأمره بكلمة مجردة عن معناها. ثم بين له فضيلة هذه الكلمة وأنها كلمة عظيمة، قال: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، والكفة هي إحدى جهتي الميزان التي يوزن بها، فلو وضعتها السماوات السبع والأرضون السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، أي في الكفة الأخرى، رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا لا يكون إلا لمن قالها وقد أتى بمعناها، أما من خف بها لسانه ولم يوثق بها قلبه فإنه لا تنفعه ولا تكون على هذا الحال. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا ينتفعون منها وليس لها وزن، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولونها ويظهرونها لكنها كلمة تخرج من أفواههم لا تتجاوز حناجرهم، فليس لها في قلوبهم رصيد ولا لهم فيها اعتقاد. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الموازنة إنما هو في لا إله إلا الله التي يصدق فيها القلب اللسان ويصدق فيها قائلها، فيقولها موقنا بها، منشرح الصدر بها، موقنا لمعناها، عالما بها، قد استكمل حقوقها وشروطها. فإن هذه الكلمة إذا قالها العبد صادقا رجحت بكل ما يكون من التقصير والخطأ، كما سيأتي في حديث البطاقة. وهنا الموازنة بين أعظم المخلوقات، خلق المشاهدة، خلق الأرض وخلق السماوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قصه عن نوح: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وتأمل، أعد النظر في هذا، تجد أن ذلك إنما يكون لمن صدق في قولها. ويبين عظيم فضل التوحيد، وأن التوحيد عمل جليل كبير يرجح بالسماوات والأرض. ما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا في حلقة مبهمة. مبهمة أي حلقة ليس فيها فتح، إنما هي مصمتة مغلقة من كل وجه، فصمتهن لا إله إلا الله، أي قصمتهن لا إله إلا الله. والحلقة المبهمة هي التي ليس فيها فتح، إنما هي مسبوكة من كل وجه على قوة واحدة، خلاف بعض الحلق التي تكون فيها فتح لإدخال الحلقة بالحلقة التي تليها. فلو كانت السماوات والأرض في حلقة مصبوبة من كل وجه ليس فيها منفذ ولا مفتاح، فصمتهن أي قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا فيه عظيم تأثيرها، فيه عظيم تأثير هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة تؤثر تأثيرا بالغا، فهي من حيث الثقل ترجح بالسماوات والأرض، ومن حيث القوة والتأثير والنفاذ تفصم الحلقة المبهمة التي تصور حلقة تكون فيها السماوات والأرض. كيف ستكون هذه الحلقة؟ إنها ستكون من الكبر والعظم والقوة والصلابة ما هو مناسب لما تضمنت وكان في داخلها. فإن لا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان، وهي عظيمة في التأثير في كل ما تقال عليه وفي كل ما ترد عليه. وهذا يبين أن هذه الكلمة إذا كملها العبد كانت في الأثر والثقل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عما ذكره نوح عليه السلام لابنه في ثقلها وتأثيرها. المقصود أن هذا الحديث بيّن لنا ثقل هذه الكلمة وتأثيرها وعظيم نفاذها وأنها تؤثر هذا التأثير الكبير. يقول رحمه الله فيه أي في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث ليس في المسند الذي بين أيدينا وليس من رواية عبد الله بن عمرو في مصادر الموجودة بين أيدينا، فلعل المؤلف رحمه الله وقف على شيء لم يصلنا أو أن يكون هذا من قبيل الوهم الذي لا يسلم منه أحد. فالحديث في السنن سنن النسائي الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فطلب شيئا يذكر الله تعالى به ويدعوه به. والذكر معروف وذكر اللسان وذكر القلب، والدعاء هو السؤال والطلب، فطلب كلاما يجمع هذين الأمرين الذكر لله تعالى وسؤال الله تعالى وطلبه. قال يا موسى قل لا إله إلا، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أي ليس ذلك مما أختص به. ولذلك يأتي بيان وتوضيح ما أراده عليه السلام، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. فموسى عليه السلام إنما أراد شيئا يختص به دون غيره، وليس في هذا أنه لم يعرف قدر هذه الكلمة، إنما أراد كلاما يخصه دون غيره. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني المقصود لو أن السماوات السبع ومن فيهن، فقول وعامرهن أي ساكنهن، غيري هنا المقصود به سواي، وهذا إما أن يكون استثناء منقطع، إما أن يكون استثناء منقطعا فالله جل وعلا على السماء وليس في السماء، وإما أن يكون كقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أي على السماء، وليس فيه أن الله تعالى تحويه السماء أو أن السماء ظرف له جل وعلا، فإن هذا دلت النصوص على أنه غير مراد، وأن الله جل وعلا وأنه ليس في شيء من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى عن عرشه، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فقول عامرهن غيري معناه لو أن السماوات والأرض ومن فيهن، لو أن السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع في كفة، وقول ومن فيهن يشمل كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فمن ذلك القمر والكواكب وسائر ما فيها من عظيم المخلوقات. لو كان ذلك كله في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من عظيم ثقل هذه الكلمة، أنها كلمة في الثقل والمكانة عند الله تعالى ترجح السماوات العظام والسبع السبع وترجح بالأرضين، وهذا يبين ثقل هذه الكلمة. هذا الحديث حديث أبي سعيد من حيث الإسناد فيه ضعف، لكنه مع الحديث السابق يصلح أن يكون حديثا ثابتا من حيث المعنى. أما من حيث الإسناد فإن هذا الحديث من رواية دراجة بالسمح عن أبي الهيثم وعن أبي سعيد، وفي هؤلاء من الضعف ما هو معروف، فإن دراج عن أبي الهيثم فيه في روايته عنه ضعف، ولذلك ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، لكن من حيث المعنى يشهد له ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في وصية نوح لابنه. ثم قال رحمه الله وكذلك ترجح بالصحائف الأعمال، إذا كانت ترجح بالسماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، فغيرها من باب أولى، لأن أعظم المخلوقات خلق السماوات فيما يشاهد الناس، قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فبين الله جل وعلا عظم خلق السماء. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم